بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح العقيدة الضحاوية. وقلنا إن الشارح رحمه الله ذكر مذاهب الناس في كلام الله عز وجل، وأنها 9 مذاهب، وأنه لا بد لدارس الضحاوية أن يفقه هذا الكلام وأن يعرفه. ولهذا نحن سنمشي على كلام الشارح حتى ننتهي منه إن شاء الله في عرض هذه المذاهب. فالمذهب الأول مذهب الفلاسفة، وأن هذا الكلام هو ما يفيض من العقل الفعال أو من غيره على النفوس الذكية إلى آخر كلامهم. والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة والجهمية، الذين يقولون إن الكلام ليس صفة لله عز وجل، وإنما هذا الكلام هو مخلوق خلقه الله في الشجرة أو في غيرها. وذكرنا بعض حججهم، ومنها مثلا الاحتجاج بلفظ جعل، ونجعل بمعنى خلق إلى آخره. وعندكم ما هذا اللي عنده الأوراق الدرس الماضي موجود في الاستدلال الرابع، وربما استدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. يقولون هذه الآية في سورة الحاقة وفي سورة التكوير إذا نسب إلى الرسول، سواء كان المقصود جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس من كلام الله، هكذا يقولون. والجواب أن ذكر الرسول، يعني اختيار، شوف اختيار القرآن التعبير بالرسول، أن ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عمن أرسله، لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي، إنما هو قول رسول، أي الرسول أيا كان، الرسول قد بلغه حسبما أرسل. وأيضا فإن في سورة الواقعة الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير الرسول هو جبريل عليه السلام، كيف يكون قولا لهذا وقولا لهذا؟ إذن هما رسولان لتبليغ كلام الله عز وجل، لتبليغ كلام الله، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما لم تنع أن يحدثه الآخر. وأيضا جاء في القرآن رسول الأمين، دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه. وأيضا في نفس سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، دليل على أنه رسول مؤتمن لتبليغ كلام الله، لا يتقول على الله عز وجل ولا ينشئ كلاما من نفسه ويقول إنه كلام الله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه وألفه فقد كفر. فلا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو ملك أو جني أو نبي، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. وهذه قاعدة مهمة، الكلام عموما هو كلام من أنشأه ابتداء، من قاله مبتدئا، يعني من ابتدأ قوله، لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات، قال هذا قول من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أي واحد منا ماشي في المسجد هكذا ويردد إنما الأعمال بالنيات، كل من يسمع يقول هذا قول من؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. يعني الناس لو سمعوك سيقولون أنت تردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شيخ الإسلام في مناظرة مع أظنها مناظرة الواسطية كان يقول لهم أعجبوا جدا بهذه الجملة، لما قال لهم الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، هذا مبلغ. وأيضا من سمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. طيب، قال الشارح انتهينا الآن من القول الثاني قول المعتزلة، والمعركة كانت مع هؤلاء، وكان خلافهم مع السلف وأهل السنة حول ماذا؟ حول القرآن العظيم الذي أوله الفاتحة وآخره الناس. قالت المعتزلة إنه مخلوق، وقال السلف وأئمة الإسلام إنه كلام الله ليس بمخلوق، صفة من صفاته عز وجل، وكفروا من قال إنه مخلوق، كفروا من قال إن هذا القرآن العظيم مخلوق. من قال قل هو الله أحد مخلوقة فهو كافر. وسبق أن 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، كما حكى الإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد عن 555 نفس. المذهب الثالث أنه الشارح يقول ثالثها أنه معنى، أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر لا تقراها، إن عبر ما عندهم عبر، إن عبر الله عز وجل لا يعبر عندهم، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب، محمد بن سعيد بن كلاب شيخ الأشعري في المرحلة الثانية، ومن وافقه كالأشعري وغيره، هذا كلام شارح الطحاوي. وهذا مذهب لابد من فهمه. فكلام الله عندهم معنى، ليس لفظا، ليس بحرف ولا بصوت، ولا يسمع ولا يكون كلاما بعد كلام، إنما هو معنى في الأزل. طيب، وهذه الألفاظ والكلمات والجمل والسور والآيات والتوراة والإنجيل، هذه عبارة عن المعنى الذي قائم بذات الله عز وجل. طيب، هذه العبارات مخلوقة؟ نعم، قالوا مخلوقة. يعني القرآن، المصحف، الكلمات، الألفاظ مخلوقة، ولكن المعنى القديم غير مخلوق. إذن الخلاف مع المعتزلة في ماذا؟ بينه وبين المعتزلة في المعنى. طيب، طبعا هذا واضح البطلان، أنه نفي أن يكون كلام الله بحرف وبصوت، وأن الكلام لا يكون كلاما بعد كلام. نحن رددنا على هذا كثيرا، وبينا بالأدلة أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه لا يمكن يكون الله في الأزل يقول يا موسى، يعني وموسى لم يخلق في الأزل، وإلا كان موسى أزليا. ولا يمكن يكون في الأزل يقول الله يا آدم أخرج بعث النار قبل أن توجد الجنة والنار ويوجد آدم، فلا يمكن. لكن أيضا حتى المعنى الذي اعترفوا به وقالوا أن المعنى قديم ليس مخلوقا، هنا إشكالات عظيمة في هذا المعنى، وأنه معنى خيالي ليس من المعاني التي نعلمها. يعني أيها الأحبة، لو قرأنا نحن قل هو الله أحد، الألفاظ كما ترون، القاف، اللام، قل، فعل أمر، هو، الله أحد، هذه الألفاظ. لكن ما هو المعنى؟ المعنى الأمر بالوحدانية، المعنى واضح. طيب، لما نقول ولا تقربوا الزنا، الألفاظ ولا تقربوا، النهي والفعل، والزنا مفعول، لا تقربوا الزنا، ما هو المعنى؟ يعني النهي عن الزنا والابتعاد عن الزنا، هل هنا تشابه؟ يعني معنى ولا تقربوا الزنا يشتبه بقل هو الله واحد، معنى مختلف تماما، هذا في واد وهذا في واد. وهكذا إذا كان مثلا الكلام عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، المعنى هذا يشابه قصة يوسف مع يعقوب؟ في أي ارتباط؟ لا ارتباط زمني ولا لا تاريخي ولا لفظي ولا معنى ولا. وهكذا هناك القرآن، إذن القرآن فيه آيات كثيرة وألفاظ كثيرة وفيه معاني كثيرة جدا دلت عليها الألفاظ، وهذا شيء بدهي. فلما أتى هذا المذهب العجيب الغريب قال إن كلام الله ليس القرآن فقط، كلام الله معنى واحد، معنى واحد وليست معاني، كلام الله كله، كلام الله كله من الأزل إلى الأبد معنى واحد، يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار والاستفهام. يعني ماذا؟ يعني كل الآيات هذه التي ألفاظها مختلفة يزعمون أن معناها كلها واحد، وليس هذا فحسب، بل هذا القرآن كله العظيم مع هذا الإنجيل المعنى واحد. معنى ما في القرآن هو معنى ما في الإنجيل. يعني الإنجيل كتاب يعتبر قليل جدا بالنسبة للتوراة وبالنسبة لل، ليس فيه شرائع وأحكام كثيرة، لأن عيسى عليه السلام جاء متمما ومكملا. يعني ما في القرآن من المعاني هو نفس ما في التوراة. القرآن فيه أحكام كثيرة جدا لم تكن عند من قبلنا. طب ما رأيكم في النسخ؟ يعني في التوراة كان يؤمر القاتل توبته ما هي؟ أن يقتل. هل في الإسلام هذا؟ في القرآن هذا؟ لا. يعني هذه قضية بدهية من العبث أننا نناقشها ونقول أن معنى القرآن يختلف عن معنى التوراة، ومعاني القرآن تختلف عن معاني التوراة، ليس كذلك؟ لكن هؤلاء أتوا بخيال، بخيال معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ، معنى واحد كلام الله كله، كلامه مع الملائكة والأنبياء والرسل وفي الكتب ويوم القيامة مع أهل الجنة، كله معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي. يعني هم يقولون ما معنى يستوي الأمر والنهي؟ هو معنى واحد، لكن إن تعلق بطلب شيء سمي هذا أمرا، إن تعلق بالنهي عن شيء سمي نهيا، إن تعلق بالكلام عن شيء ماضي سمي خبرا. وهذه بدعة لا تعرف عن أحد قبل ابن كلاب كما سبق عن شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه. قال: واعلم أن أصل القول بالعبارة أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله، فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة. هذا في المجلد 12 صفحة 272 من الفتاوى. أخذ بنصف قول أهل السنة، قال معنى القرآن هذا من الله وحروف القرآن مخلوقة. لكن حتى المعنى يا أخي خيال، وسيأتي أن هذا يلزمهم إلزاما عظيما اعترف به الحذاق منهم. طيب، طبعا ابن كلاب فر من قضية الحرف والصوت، لماذا؟ لحجة التشبيه، حرف لابد أن يكون هناك لسان وشفتان، وقلنا هذا باطل، وكذلك يقول الحروف إذا لابد أن يكون تقديم وتأخير حرف بعد حرف، إذا هذا حلول الحوادث، وكلام حسب المشيئة، إذا هذا حلول الحوادث. ففر من هذا كله واخترع المعنى الأزلي هذا. طيب الشارح هنا سوى بين مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري، قال مذهب ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري، الصواب أن بينهما فرقا. ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق لما صاغ المذهب صاغ بعبارة دقيقة، قال وهذه الألفاظ عبارة عنه. ابن كلاب يقول الألفاظ عبارة وليست حكاية، لا يسميها حكاية. حاصل الفرق أن القرآن حكاية عن كلام الله عند ابن كلاب. ابن القيم لما تكلم عن الأشعري جعل مذهب الأشعري أنه عبارة وليس حكاية. ابن كلاب يقول أن القرآن هذا أو الألفاظ حكاية عن كلام الله. الفرق الثاني أن المعنى النفسي هل هو شيء واحد أو خمسة معاني، أمر ونهي وخبر واستخبار واستفهام. الأشعري يقول إنه صفة واحدة، المعنى شيء واحد وليست مجموعة معاني. وهناك فرق ثالث أيضا وهو قضية الأمر والنهي، هل هو أزلي أو لا، هل كان في الأزل آمرا أو ناهيا أو لم يكن، أو صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن. فالأول هو قول الأشعري أنه في الأزل كان آمرا ناهيا، هذا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل لكن لا يعني نكتفي بذكر هكذا. لكن ابن كلاب والأشعري اتفقا على نفي الحرف والصوت. لما نقول الأشعري فالمقصود به في المرحلة التي وافق فيها ابن كلاب، والأشاعر اليوم هم على هذه المرحلة أن نفي الحرف والصوت، نفي الكلام المتعلق بالمشيئة، إثبات المعنى النفسي أو الكلام النفسي، هذا هو الذي هو القديم غير المخلوق، ويقولون إنه معنى واحد. طيب واتفق ابن كلاب والأشاعرة على أن الألفاظ ما هي، مخلوقة أو قديمة؟ مخلوقة. ولهذا فالأشاعرة توافق المعتزلة في هذه الجزئية، واعترف الأشاعرة بأن الخلاف عن المعتزلة خلاف ليس خلافا في هذه المسألة. يقول الإيجي صاحب المواقف وهو من المعتبرين المعتمدين في هذا المذهب من الأشاعرة، يقول وقالت المعتزلة أصوات وحروف يخلقها الله في غيره، الكلام عبارة عن أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي وهو حادث. قال وهذا لا ننكره، إن الصوت والحروف مخلوقة في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو، وهذا لا ننكره لكن نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس، ونزعم أنه غير العبارات، ثم نزعم أنه قديم، المعنى قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ثم قال إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك، وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته أصلا، ما يثبتون الخيال هذا، ولو سلموه لم ينفوا قدمه، فصار محل النزاع بينه وبين المعتزلة نفي المعنى وإثبات المعنى إلى آخر كلامه. ثم قال تنبيه كلامه واحد عندنا، واحد ليس خمسة معاني، معنى واحد لما مر في القدرة، وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء، يعني بعضهم يقول خبر واستخبار، خبر ونداء بحسب التعلق، وقيل خمسة، قيل إن المعاني خمسة، المعتمد عندهم إنه معنى واحد بحسب التعلق، يعني المعنى الذي في ذات الله إن تعلق بإيجاد بطلب شيء سمي أمرا، إن تعلق بالمنع من شيء سمي نهيا وهكذا. وقال أيضا، قال الجرجاني في شرحه، وأما انقسامه الجرجاني شارح المواقف، مواقف الإيجي هذا كتاب معتمد جدا عند القوم، وشرحه الجرجاني في شرح المواقف، يقول وأما انقسامه الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء فإنما هو بحسب التعلق. قال فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا، وباعتبار تعلقه بشيء آخر يكون أمرا، وكذلك الحال في الباقي. البغدادي في أصول الدين يقول وقراءة كلامه بالعربية، شوف العبارة، قراءة كلامه، الكلام هو ماذا؟ أي المعنى، من اللي يقرأ كلامه؟ يعني له يعبر عن المعنى، جبريل أو غيره من الأنبياء. قراءة كلامه بالعربية قرآن، وقراءته بالعبرانية توراة، وبالسريانية إنجيل. وطبعا من الرد البسيط كما رد شرح الطحاوية على هذا الباطل العظيم، أننا لو ترجمنا التوراة اللي هي بالعبرانية لو ترجمناها إلى العربية هل تساوي القرآن؟ ولو عكسنا وترجمنا، لو عكسنا وترجمنا العربي القرآن إلى العبرانية يصير توراة؟ يعني يا أخي لو كان عندك معنى، أنت معنى كده، وقلت المعنى هو أطلب من زيد أن يكتب كتابا، هذا معنى، أردنا أن نعبر عنه بالإنجليزية فعبرنا عنه قل لزيد أن يكتب كتابا بالإنجليزية، وعبرنا عنه بالفرنسية أيضا قل لزيد أن يكتب كتابا وبالعربية. الواقع لو جبنا العبارة الإنجليزية وترجمناها للفرنسية تساويها أو لا؟ تساويها لاتحاد المعنى، لاتحاد المعنى. فإذا ترجمناها واختلفت المعاني والمضامين يكون هذا واضح لأن المعنى مختلف. إذا ترجمناها واختلفت الألفاظ فلا مقارنة بين كتاب الله العظيم القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب وبين التوراة، ولا بين القرآن والإنجيل، وشتان شتان، هذا يفقهه الصبيان. الصبيان يعني ما في القرآن من الأحكام والحدود والعقوبات والفرائض التي لم تكن عند من قبلنا والتفاصيل. يهدي الله لنوره من يشاء. طيب طبعا البغدادي يقول لك نقول كلام الله في المصحف مكتوب ولا نقول في المصحف مطلقا. طبعا هذه عبارة يفهمها اللي فاهم، كلام الله في المصحف مكتوب، لا يقولون كلام الله في المصحف مطلقا، يعني لا يجوز عندما أن تقول كلام الله في المصحف، لا، كلام الله مكتوب في المصحف، يعني المعنى موجود. طيب هنا حصل لهؤلاء الجماعة إشكال كبير جدا، هم نفسهم عجزوا عن حله. اسمع خلاصته واقرأه بعد ذلك أو سنقرأ شيئا منه. إذا كان المعنى شيء واحد، شيء واحد وليست معاني متعددة، وأن الخلاف بحسب التعلقات، إن تعلق بطلب شيء تمي أمرا وكذا، أوردوا هم إرادا، ماذا لو قلنا إن صفات الله عز وجل كلها صفة واحدة ولكن الخلاف بحسب التعلق؟ الصفة هذه الواحدة إن تعلقت بإيجاد شيء وإعدامه سميت قدرة، وإن تعلقت بالتخصيص سميت إرادة، وإن تعلقت بالانكشاف سميت علما، وإن تعلقت كذا سميت سمعا، ونرد الصفات كلها إلى صفة واحدة. وماذا بعد ذلك لو أرجعنا الصفة إلى الذات وقلنا ما في صفة والذات تتعلق؟ اسمع العبارة، هذه في حاشية شرح المواقف للجرجاني، حاشية لرجل اسمه السيالكوتي والحلبي، حاشية تاني. يقول: فلما لا يجوز أن يكون العلم، يقول إذا كان الكلام واحدا أمرا واحدا وكان اختلاف العبارات عنها بسبب التعلقات الخارجية، فلما لا يجوز أن يكون العلم والقدرة وسائر الصفات راجعة إلى معنى واحد، فيكون اختلاف التعبيرات عنها أسماء الصفات هذه بسبب التعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته، وذلك بأن يسمى إرادة، المعنى الواحد هذا الصفة الواحدة تسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص، وقدرة عند تعلقه بالإيجاد، وهكذا سائر الصفات. فنرد الصفات كلها إلى صفة واحدة وننفي بقية الصفات، وإذا جاز ذلك فلما لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج الصفات، ننفي الصفات كلها. وذكر جوابا للأشاعرة وقال عنه وفيه نظر، ثم نقل عن الآمدي في كتابه أبكار الأفكار، قال الآمدي: والحق أن ما أورد من إشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله. ما استطاع الآمدي يجيب. قال: ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة: أمر، نهي، خبر، استفهام، نداء. يا الله، يعني لأنه معنى خيالي فممكن تقع في مصيبة إذا أخذت لهذا المعنى. وسيأتي الآن من كلام الإيجي أن هذا المذهب، الإيجي هذا رمز عندهم، أن هذا المذهب عليه لوازم فاسدة، بتعبيره هو فاسدة كثيرة، ولهذا خالف الإيجي الأشاعرة في هذا المذهب، في هذه المسألة الكبيرة من مسائل الاعتقاد. عندكم نقول عدة لشارح الجوهرة، صاحب جوهرة التوحيد اللقاني في جوهرته وفي شرحها، وللبيجوري شارح الجوهرة، وللصاوي أيضا شارح الجوهرة، عدة نقولات المعنى فيها قريب. منها قول اللقاني، اللقاني عنده شرح الجوهرة، يقول: وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة، هو بها آمر ناه مخبر إلى غير ذلك، يدل عليها بالعبارة والكتابة والإشارة، فإذا عبر عنها بالعربية فالقرآن، أو بالسريانية فالإنجيل، أو بالعبرانية فالتوراة، فالمسمى واحد، وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى. طيب، والصاوي يقول: والنفس ما ليس بحرف ولا صوت، ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقسيم ولا بداية ولا نهاية، يتعلق بما تعلق به العلم، وهو قديم ليس بمخلوق، فالكتب السماوية دالة على بعض مدلول الكلام النفسي، إلى أن قال: فتقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد إنما هو لتلك المدلولات التي دل عليها الكلام الحسي، أما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها، معنى واحد لا ينقسم، لا ينقسم. البيجوري يقول: واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي، يعني هم يسمون القرآن كلام الله بمعنى أنه خلقه، وليس لأحد في أصله تركيب كسب. والعبارات صريحة جدا في أن القرآن الذي بين أيدينا الألفاظ مخلوقة. وقال بعد ذلك أيضا: ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا، لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم. لماذا؟ خوفا أن يفهم أن المعنى حادث، من كلمة القرآن عبارة عن ألفاظ ومعاني، فالألفاظ مفروغ منها، لكن المشكلة في المعاني. يقول أنه يتوهم من إطلاق القرآن حادث أن المعنى أن الصفة القائمة بذاته حادثة. اسمع الجملة هذه: ولذلك ضرب الإمام أحمد حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضى. يعني الإمام أحمد لماذا ضرب ولماذا حبس ولماذا لم يقل القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن المعنى مخلوق؟ يعني من باب الورع. يا أخي، المعنى النفسي هذا بدعة لم تكن في عصر أحمد أصلا. خلاف أحمد مع المعتزلة كان حول هذا القرآن العظيم، الآيات والسور. لهذا السلف يقولون: من قال قل هو الله أحد مخلوقة فهو كافر. سيأتي معنى الشهرستاني وهو من كبار أئمتهم، يقول أصلا ما كان هناك إلا قولين، السلف والمعتزلة. وابتدع، يقول الأشعري، أحدث أبدع وابتدع الكلام النفسي. سننقل عبارته قريبا الآن. فلهذا هذا كثير من المؤلفين الآن حتى من المعاصرين يقول لك الإمام أحمد فعلها من باب الورع. أي ورع هذا الذي يعرض الإنسان فيه نفسه للتلف؟ هذا ليس من الدين. كان في إمكان أحمد أن يقول لهم هذه الألفاظ مخلوقة، لكن أحمد يقول يا أحبة بالسند الصحيح الثابت، وسبق أن نقلنا عنه، يقول كلام الله بحرف وصوت سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل. سبق معنا كلام أحمد لما قيل من قال إن هذا الكلام لم يسمعه موسى أو لم يسمعه جبريل، ماذا قال أحمد؟ من قال هذا قال هذا جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فأحمد كتبه موجودة، أحمد رحمه الله كتبه موجودة والأسانيد إليه صحيحة، ينقلها عنه عبد الله بن أحمد في السنة وهو مطبوع، وينقلها عنه ربطة في الإبانة وهو مطبوع، وينقلها عنه الأجر في الشريعة وهو مطبوع. فأحمد مذهبه معروف، لا تحتاج إلى هذا الكذب. قال البيجوري: وقد أضيف له تعالى كلام لفظي يضاف إلى الله كالقرآن، يقال كلام الله. قال: فإنه كلام الله قطعا بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ. هذا معنى أن القرآن كلام الله مخلوق. هذا في شرح الجوهرة صفحة 71، من 71 إلى 73 هذا الكلام. قال أيضا: ومذهب أهل السنة، يعني من؟ الأشاعرة. مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، لكن يمتنع أو يمتنع أن يقال القرآن مخلوق بهذا الإطلاق، ويراد به اللفظ إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن المعنى النفسي مخلوق. ولهذا افترض هؤلاء مسألة غريبة، يقول البيجوري: وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف الافتراض. قال: تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد وآل محمد، لكنه غير محقق الثبوت، والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه أفضل من كل مخلوق. أهل السنة ليس عندهم هذه المفاضلة. أهل السنة يعتقدون أن هذا القرآن العظيم بألفاظه ومعانيه، وليس المعنى الواحد الذي يقول إن معنى ثبت يده هو قل هو الله واحد، مخبول. هذا خبل في العقل. القرآن بمعانيه، يعني القرآن لو فيه مثلا كم آية في القرآن؟ كم؟ 6600 كذا. يعني إذا كان القرآن فيه 6000 وكذا آية فأعتقد أن فيه من المعاني أكثر بكثير من هذه الألفاظ. لا إله إلا الله معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي، يعني الأمر بالصلاة يستوي مع النهي عن الزنا، ثم يستوي القرآن مع التوراة وتقول أثبت المعنى، أي معنى هذا؟ كما يقول ابن قدامة هو خيال تخيلوه، خيال. طيب إذا ماذا يقولون في القرآن؟ هم عندهم خلاف، من الذي عبر؟ المعنى قائم بذات الله، معنى أزلي ومعنى خيالي كما قلت، من الذي عبر بهذه الألفاظ الجميلة المعجزة؟ خلاف عندهم، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو هل هو جبريل؟ طب كيف علم المعنى العظيم هذا؟ ألهم دخل في قلبه، وأرجح الأقوال عندهم عند متأخريهم أن الألفاظ خلقها الله في اللوح المحفوظ، فجبريل عليه السلام لم يعبر ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يعبر عنه. يقول البيجوري في شرح الجوهرة والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، انتبهوا اللفظ والمعنى، المعنى عرفنا، طب اللفظ معنى ايه؟ وقيل المنزل المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، لكن التحقيق الأول، ما هو الأول؟ أن منزل اللفظ والمعنى، لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا. المعنى نازل من الله، تمام؟ واللفظ خلق في اللوح المحفوظ ونزل إلى سماء الدنيا. فلا تغتر لمن يكتب لك من هؤلاء أن المنزل القرآن المنزل من عند الله. في حاشية نقلت لكم حاشية من على إتحاف المريد، حاشية ابن الأمير، ابن الأمير هذا من كبار متأخريهم، يقول المنزل لا تتوهم أن الله فوق، لا، المنزل حامله. طب المنزل حامله، حامل الألفاظ، فهمناها الألفاظ في اللوح المحفوظ، طب المعنى كيف منزل؟ المعنى كيف منزل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. المنزل حامله فرارا من إثبات علو الله عز وجل. فلا تغتر بالألفاظ، هذه مذاهب، هذه عقائد. احتج الأشاعرة على إثبات الكلام النفسي بحجج أظهرها وأقواها بيت من الشعر لرجل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. شوف ابن حزم لما كان يتكلم في باب الكفر والإيمان أن هناك من حصر الكفر في التكذيب القلبي، مذهب جهم، ابن حزم يقول: احتج بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني لعنه الله، إذ يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال أبو محمد: فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول: ملعون ملعون قائل هذا البيت، وملعون ملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله عز وجل. قال: وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن كان كافرا، إنما هي قضية عقلية، فالعقل والحس يكذبان هذا البيت، وقضية شرعية، فالله عز وجل أصدق من النصران اللعين، إذ يقول عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. شوف استدلال ابن حزم، ممكن يكون الكلام في اللسان وملوش أصل في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فقد أخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده، بخلاف قول الأخطل لعنه الله: إن الكلام لفي الفؤاد واللسان دليل على الفؤاد. قال فأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الأخطل، ولعن الله من يجعل الأخطل حجة في دينه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في فصل ابن حزم المجلد الثالث صفحة 261. طبعا نحن لسنا مع اللعن هذا، لكن أنا أردت أن أسوقه لي لأن الكلام عظيم جدا. يعني أنت تترك حديثا في الصحيحين مجمعا على صحته وتقول إنه حديث آحاد، ثم تحتج ببيت من الشعر لنصراني في مسألة عقدية. طيب ممن احتج بهذا البيت؟ الجويني والغزالي والرازي وغيرهم. والمصادر عندك: الجويني في الإرشاد صفحة 111، الغزالي في الاقتصاد، الرازي في المحصل. فإن قيل كيف سمع موسى كلام الله تعالى وهو معنى قائم بالنفس؟ كيف سمع موسى كلام الله وأنتم تقولون معنا إن موسى هو الكريم؟ الدسوقي في حاشية له اسمها أم البراهين على شرح السنوسية. السنوسية مصدر معتمد جدا عند القوم، والدسوقي إمام عندهم أيضا في هذا الفن كما هو إمام في الفقه رحمه الله. اسمع ماذا يقول الدسوقي: كيف سمع موسى كلام الله وكلام الله معنا؟ قال: أزال الحجاب عن موسى وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم، ثم منعه بعد ذلك ورده لما كان عليه قبل سماع كلامه. أزال عنه الحجاب وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم. يعني هل السمع هذا مهما قوي يسمع المعاني؟ يسمع المعاني يمكن؟ وهنا شارح الطحوية يقول كلام جميل: هل موسى سمع المعنى كله القائم بذات الله أو سمع بعضه؟ إن قلتم سمع بعضه فقد أقرتم بالتبعيض وأنتم لا تقولون به، إن قلتم سمعه كله فقد علم ما عند الله كله. هذه ضلالة عظيمة. والقضية تبدأ بالحرف. الخوف من التشبيه والبعد عن فهم السلف والبعد عن عشرات النصوص، عشرات النصوص، كنا في غنى عن كل هذا الكلام. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. نحن نعتقد ونحن نصلي أننا كلما قلنا جملة أجاب الله عز وجل. هذا الشعور لا يعرفه إلا السني السلفي. أنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، كلام بعد كلام، يتكلم متى شاء إذا شاء، ويتكلم بهذه الجملة: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي، وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وأما أولئك المحرومون فلا يعلمون هذا ولا يعرفون، أو يعرفون في باب الوعظ وينسونه في باب الاعتقاد. انفصام، هذا الانفصام النكد. يجاب عن استدلال الأشاعرة ببيت الأخطل بأجوبة كثيرة، أهمها أولا أن الجزم بنسبة هذا البيت يا الأخطل ليس مقطوعا به وليس موجودا في ديوانه، الأخطل له ديوان مطبوع. الثاني أن البيت مشكوك في لفظه، فقد قيل إن لفظه ليس إن الكلام إن البيان، يعني المعاني، إن البيان لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الثالث أنه لا يصح الاحتجاج على مسألة عظيمة كمسألة الكلام ببيت من الشعر كيف هو نصراني ومن المولدين، ليس من الشعراء الجاهلية الذي يحتج بهم، وهم لا يقبلون الأحاديث الصحيحة في هذا الباب بحجة أنها أحد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن محمد بن الخشاب، وقال بعضهم إن لفظه إن البيان لفي الفؤاد ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر. يعني نحب نعرف الكلام، يقول لك الكلام كلام هنا لفظ مفيد اسم وفعل وحرف، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل إلى أن قال. وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام، ما هو الكلام، تعريف الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم، من احتاج أن يعرف مسمى الكلام بقول شاعر فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل والخطل فساد في الكلام. سبحان الله. وهو نصراني، والنصارى أخطأوا في مسمى الكلام، فجعل المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. هذا يحتاج محمد تقول إيه؟ الله. الأخطل الخطل خطأ في مسمى الكلام، فساد في الكلام، الخطأ الخطل فساد في الكلام. الرابع في الرد على هذا البيت أن معناه غير صحيح، إذ لازمه أن الآخر سيسمى متكلما في الكلام في الفؤاد واللسان فقط دليل، إذا الآخر متكلم، الآخر متكلم، يلزمهم أن يسموا الآخر متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. اسمع كلام بعض أهل العلم في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة العظيمة. ابن عقيل الحنبلي هذا له مسلك في التأويلات والقرب للاعتزال، ومع ذلك وهو شيخ ابن الجوزي وأثر على ابن الجوزي، والأشاعرة اليوم يفرحون جدا بابن الجوزي. شوف ابن عقيل ماذا يقول في هذا المذهب الغريب. ابن عقيل عنده كتاب في القرآن، يقول: يقولون القرآن عندنا قديم قائم بذاته تعالى، هو المعنى، وإنما هي زخارف لبسوا بها ضلالاتهم، وإلا فالقرآن مخلوق عندهم لا محالة. متقدمون من الأشاعرة ما كانوا يقولون القرآن مخلوق بهذه الصراحة التي في شروح الجوهرة. كان تلك الأيام القريبة من عهد السلف كان من السهل تكفير أي من كل من يقول هذا. فابن عقيل بيستشف: إنما هي زخارف لبسوا بها ضلالاتهم، وإلا فالقرآن مخلوق عندهم لا محالة، فقد انكشف للعلماء منهم هذه المقالة، يقدمون رجلا نحو الاعتزال فلا يتجاسرون، ويؤخرون أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا فلا يتظاهرون. إن قلنا لهم: ما مذهبكم في القرآن؟ قالوا: قديم غير مخلوق. وإن قلنا: فما القرآن؟ أليس هو السور المسورة والآيات المسطرة في الصحف المطهرة؟ أليس هو المحفوظ في الصدور في صدور الحافظين، أليس هو المسموع من ألسنة التالين؟ قالوا إنما هو حكايته، وما أشرتم إليه عبارته، وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق غير ظاهر في إحساس الخلق. فانظروا معاشر المسلمين إلى مقالة المعتزلة كيف جاءوا بها في صورة أخرى. شوف الكلام، ما هو المعتزلة كانوا يعني أغبياء في الحقيقة، ما عرفوا يلبسوا الموضوع هذا التلبيس. ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر في أصول الفقه، كتاب الحنابلة المعتمد في أصول الفقه، يقول: للأمر افعل صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي صيغة افعل للحاضر وليفعل للغائب. هذا قول الجمهور، إن الأوامر لها صيغة، إن ربنا لما يأمر يقول افعل أقم الصلاة. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر. أصول الفقه علم مشحون بعلم الكلام، مشحون بالسم، لا يمشي في هذا العلم إلا خبير. هذه المسألة يقول فيها العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأنك تدرس هكذا الأمر ليس له صيغة، اختلفوا على قولين له صيغة ليس له صيغة، هذا مبني على اعتقاد. قال: زعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار إليهم ولم يتكلم، فلم يسم إشارته إليهم كلاما. وعندما يشير بهذا المعنى قام بنفسه معنى أو لا؟ قام، تكلم زكريا أو لم يتكلم؟ لم يتكلم، على مذهبهم يكون تكلم، قام بنفسه معنى. وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وأشارت إليه، قام بنفسها المعنى وأشارت. صحيح، تكلمت أو ما تكلمت؟ على القرآن لم تتكلم، وعلى مذهبهم تكلمت. قال: فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. تفرق بين حديث النفس، المعاني التي في النفس، وبين الكلام. يعني ممكن إنسان الكلام اللفظي، ممكن إنسان يبقى هكذا يجول في نفسه معاني من الحرام ويزور في نفسه شيئا من الحرام كثيرا، تجاوز الله عن هذا ما لم يتكلم. فالكلام شيء والمعنى الذي في النفس شيء آخر. وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك، قالوا: إن لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. قال: وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وليس المعنى اسم وفعل وحرف. الكلام هو اللفظ المفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني لفظ يدل على معنى. قال: واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق لحنث. طب على مذهب هؤلاء لو واحد قال: والله لا أتكلم، فإن حدث نفسه بالمعاني حنث عندهم، وهذا خلاف إجماع الفقهاء. قال: وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. يا جماعة، الساكت هذا ألا تقوم بنفسه معاني كثيرة جدا وهو ساكت لا يسمى متكلما؟ قال ابن قدامة: ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. انتهى من روضة الناظر. ابن ابن عز الحنفي رحمه الله يقول: ولما كلم موسى كلمه، هذا ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله جملة جميلة، أبو حنيفة الإمام يقول: ولما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته. لكن انتبه لكلمة ولما كلم، لما هذه الظرفية. يقول أبي العز: يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، يعني الماتريدية من أصحاب أبي حنيفة، إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. قال ابن أبي العز رحمه الله: وكثير من متأخر الحنفية الماتريدية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات، يعني في الألفاظ لا في المدلول، يعني لا في المعنى. وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا؟ قال: وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، هو معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، ولا يزال كذلك. وقال أيضا الشارح الطحاوية: ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. فذكر كلاما في الرد شبيه بكلام ابن قدامة رحمه الله، تقرؤونه في الشرح. وقال: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت، طبعا أيضا ابن أبي العز يقول قد قال بخلق القرآن، نحن نقول له لقد صرحوا بذلك، لقد صرح متأخروهم بما كان يخفيه متقدموهم. الشهرستاني رحمه الله وهو إمام كبير جدا من رجالات هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، خالف الأشاعرة في هذا المذهب، واعترف بأن الأشعرية خرق الإجماع في هذا. يقول الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام صفحة 177 كتاب مطبوع. يقول: قالت السلف والحنابلة قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله، وأن ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين كلام الله، فيجب أن يكون الكلمات طيب. بعد الأذان رحمه الله يقول: قد كان الأمر في أول الزمان على قولين، أحدهما القدم والثاني الحدوث، قول السلف قول المعتزلة. قال: والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة بالألسن. يعني الكلام الخلاف كان حول ماذا؟ حول هذا القرآن، الآيات والسور. فصار الآن إلى قول ثالث، وهو حدوث الحروف والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي تدل عليه العبارات، قدم المعنى. قال: قد حدث قول ليس منهما على خلاف القولين، فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات، طبعا كلمة الأزلية هذه فيها نظر، دون التعرض لصفة أخرى وراءها. كما قلنا الإمام أحمد رحمه الله ما في زمنه لم يكن هناك شيء اسمه الكلام النفسي. وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر وراءها، لم يكن هناك كلام نفسي. قال: فأبدع الأشعري قولا ثالثا وقضى بحدوث الحروف، وهو خرق الإجماع، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا حقيقة، وهو عين الابتداع. هذا كلام من؟ الشهرستاني، وإمام كبير في المذهب هذا. قال: فأبدع الأشعري قولا ثالثا وقضى بحدوث الحروف، وهو خرق الإجماع، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا حقيقة، وهو عين الابتداع. الإنجي رحمه الله، وهو أيضا إمام كبير في هذا المذهب، خالف مذهب أصحابه. يقول الجرجاني في شرح المواقف: واعلم أن للمصنف أي الإيجي عضد الدين الإيجي مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب، ومحصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة، يعني كلمة المعنى هو حب أن هو يتأول الكلام المنسوب إلى الأشعري رحمه الله، حب يتأول لأن المعنى يشمل أيضا اللفظ، أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير. فالشيخ الأشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي، فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده، وأما العبارات فإنما تسمى كلاما مجازا. إنما أراد الأشعري أن المعنى أي القائم بذات الله، حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضا، لكن ليست كلامه حقيقة. يقول الجرجاني نقلا عن الإيجي: وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة، كعدم إكفار عدم تكفير من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف، مع أنه علم من الدين بالضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة، وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي، يعني التحدي في الإعجاز، تحدى الله المشركين، تحداهم بألفاظ مخلوقة أم بكلامه الحقيقي، وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة، إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية، لوازم كثيرة فاسدة. فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني، فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا لللفظ والمعنى جميعا قائما بذات الله تعالى، وهو مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة. تأول الإيجي كلام الأشعري بهذا حتى يخرج من اللوازم الفاسدة. قال: وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه متأخر أصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته. تم كلامه. ثم قال الجرجاني: وهذا المحمل لكلام الشيخ مما اختاره الشيخ محمد الشهرستاني في كتابه المسمى بنهاية الإقدام. قال الجرجاني: ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة. ده هو الأقرب إلى أحكام الشريعة، أن يقال ويعتقد أن هذه الألفاظ كلام الله عز وجل حقيقة. هذا هو ما يتعلق بالمذهب الثالث في كلام الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.